السؤال الثالث عشر يقول السائل: لا يخفى عليكم حال بلادنا ليبيا من اختلاط في المدارس والجامعات، وقد تزوجت امرأة وهي سلفية المنهج ولله الحمد، وهي تدرس في جامعة مختلطة وليس أمامها إلا سنة دراسية واحدة حتى تتخرج، فهل يجوز لها أن تنتسب أي تأتي وقت الامتحانات فقط بلباس شرعي؟ نعم، إذا كان الأمر كذلك فلا بأس، إذا كان الأمر كما ذكرت فلا بأس. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يقيكم شر الاختلاط، والله مستعان.